الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إن أباه قال إذا سلم أخاكم من المستشفى سوف أذبح ذبيحة صدقة لولدي، فهل يشمل أهل البيت أم تكون خاصة بالفقراء والمساكين؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، ما قاله أبوك يعتبر نذرا، فيجب عليه أن يوفي به لأنه من نذر الطاعة. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن من نذر أن يطيع الله فالواجب عليه أن يطيعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وأما دخولكم في نذره من عدم دخولكم، فوالدك قال صدقة، ومن المعلوم أن الصدقة إنما تكون على الفقراء والمساكين لا على الأغنياء الموسرين. فإذا كنتم أغنياء موسرين غير محتاجين لهذه الصدقة وقد أغناكم الله عز وجل عنها، فلستم ممن يدخل في عموم نذره هذا، ولا حق لكم أن تأخذوا من هذا اللحم شيئا، لأنه خص هذا النذر بكونه صدقة، فلا يجوز أن يصرف إلا لأهل الصدقة، وأهل الصدقة هم الفقراء والمساكين والمحتاجون فقط. وأما إذا كنتم من المساكين والفقراء ومن المحتاجين إلى شيء من هذه الصدقة، فلا حرج عليه أن يعطيكم منها لدخولكم في عموم وصف الفقراء والمساكين. ولعلك فهمت هذا الجواب التفصيلي. فإذا كنتم من الموسرين الأغنياء غير المحتاجين فلا حق لكم في نذر والدكم، وإذا كنتم تدخلون في وصف الفقراء والمساكين فلا بأس أن يخصكم بشيء من هذا اللحم، لأنه قال صدقة وأنتم من أهل الصدقة، والله أعلم.